بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعون الله عز وجل نستفتح الحصة المسائية ضمن فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله بإشراف فضيلة شيخنا عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه ومن كل شر وسوء وقاه، وعلى درب الحق سدد خطاه. ودرس الحصة المسائية في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تعالى. قال الشيخ العالم الفقيه شيخ المالكية في عصره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، أي ابتدأ خلق الإنسان فخلقه من العدم إلى الوجود بنعمته، أي اختيارا منه وفعلا لهذا الخلق الذي هو نعمة لهذا الإنسان، إظهاره للوجود نعمة، ثم يوالي عليه نعمه بعد خلقه له جل جلاله. نعم. وصوره في الأرحام بحكمته، وصوره في أرحامه بحكمته، صوره أي جعل له صورة أو كونه على هيئة وشكل يكون عليه، فعل هذا بإيش؟ بحكمته. بحكمته. الحكمة مصدر حكم، تقول حكم الرجل يحكم حكمة، أي كان ذا حكمة. والحكمة في اللغة وضع الشيء في محله، فهو حكيم. تقول فلان حكيم، أي ذا فطنة وألمعية يضع الأمور في مواضعها. والمراد بالحكمة هنا في قوله بحكمته، أي به الله بحكمته صور الإنسان، إذن فكان تصويره للإنسان موضوعا في موضعه، فما الهيئة التي صور الله الإنسان عليها هي اللائقة به، لأن الله يضع الأمور في مواضعها، إذن فهو حكيم. فهذا المراد من قوله بحكمته. ومن ثم يقول العلماء إن الإنسان بهيئة خلقته هي الهيئة اللائقة به كما تقدم، لأنه من الله جل جلاله، ولله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون أو كوائن ليس يدري السر منها سوى من أمره كاف ونون. ولذا يجب على المسلم أن يعتقد هذا. وابن أبي زيد القيرواني، هذه المقدمة في العقائد. إذن فمن العقائد التي يجب على المسلم أن يعتقدها هو معرفة حكمة الله في خلقه. نعم. وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه. وأبرزه أي أبرز هذا الإنسان من بطن أمه بعد تصويره له في هذا البطن، أبرزه إلى رفقه. والرفق معناه اللطف، اللطف والعطف، هذا هو الرفق. أي هذا الإخراج إلى رفقه فيه إشارة إلى أنه قبل الخروج يكون في مكان مكين أمين، وهي المشيمة، بيت الولد في بطن الأم. هذا المكان مكين، إلا أنه مكان يختلف عن الخارج. لو خرج الإنسان إلى خارج إلى الدنيا من بطن أمه يختلف عن ذلك. فإذا قارنت خروج الإنسان إلى الدنيا بوجوده في بطن أمه، تجد أن بطن أمه فيه ضيق، لكنه ضيق من الله عليه على الإنسان في هذا الضيق بحيث لا يشعر بالضيق، وإن كان في الواقع والضيق ليس كما لو كان في الخارج. ولذلك قال وأخرجه إلى رفقه. نعم. وعلمه ما لم يكن يعلم. وعلمه ما لم يكن يعلم، أي بعد خروج الولد أو الإنسان من بطن أمه إلى الدنيا يعلمه الله. فالعلم يأتيه بعد الخروج من بطن أمه. وهذا العلم قد يكون علما طبعيا في درجة ليست مرتفعة من جهة المدركات بهذا العلم. فقد تقول أعلم مثلا أن النار محرقة، لأنك إذا مسست النار وجدت فيها حرقة أو ألما، فهذا العلم يعلمه جميع طوائف الناس من الصغار والكبار والسفيه والحاذق الذكي. فمثل هذا العلم، إدراك مثل هذا العلم شيء بدهي، يقول فيه العلماء شيء علم بدهي، أي لا يحتاج إلى فكر، فهذا نوع من العلم. وهناك علم يحصل للإنسان بعد خروجه من بطن أمه إذا كبرت سنه أو طال به العمر وحصل له عقل يميز بين الأمور الفاسدة وغير الفاسدة أو الضارة والنافعة بعقله. إذا وصل إلى هذه الدرجة في عقله فيدرك أشياء أو معلومات، وهذا الإدراك نوع من العلم أيضا. وكل هذا يعلمه الله. العلم الذي تقدم والعلم بعد العقل، أي الإدراك للحقائق العلمية بعد العقل، كل هذا من تعليم الله له. لأن حصول العلم على قسميه للإنسان لا يتم إلا بإذن الله. وكذلك لو حصل هذا العلم إذا كان علما من جهة العقل، أي إذا كان النوع من العلم الذي هو مرتفع بعد البلوغ مثلا، هذا العلم قد يحصل وبعد حصوله يزيله الله أو يبقيه، فالله له أو فالله يمكن أن يزيله وأن يبقيه، لكن العادة الجارية في سنة الله الكونية أن العلم إذا حصل للعالم فإنه لا يزيله إلا بأمور وأسباب أخرى طبيعية تؤدي إلى زوال العلم، ولا يكون في هذه الحالة علم لو حصلت هذه الأمور، كأن يجن الإنسان والعياذ بالله، أو قد يمرض مرضا يذهب عقله، فالعلم الذي كان فيه لا يبقى، لأن ما يدرك به العلم هو العقل، وإذا ذهب العقل آلة العلم ذهب العلم. وهذه كلها من سنة هكذا خلق الله، هذه السنن الكونية، ويستطيع الله جل جلاله أن يبقي العلم في الإنسان ولو فسد العقل، هذا في قدرته، لكن سنته الكونية ما جرت بذلك. وهكذا نعم. وصوره في الأرحام بحكمته، وأبرزه إلى رفقه وما يسر له من رزقه، وما يسر له من رزقه، ما يسر له من رزقه، ما أي الشيء الذي يسر له، يسر له أي ذلله له، أي لهذا الإنسان من رزقه، من رزق الله. فالرزق هنا مضاف إلى الضمير، والضمير هذا قد يكون عائدا إلى هذا الإنسان أي رزق الإنسان، أو يعود إلى الله أي رزق مصدره من الله، لأن الله هو الذي يعطيك رزقك، والرزق هنا شيء عام، ما يعطيكه الله مما تنتفع به من متاع الدنيا مالا كان أو جاها أو سلطانا أو علما أو جمالا أو مما هنالك من كل شيء الله يعطيه للإنسان، هذا كله يدخل في الرزق. فالعلم من الرزق، والمال من الرزق، وهكذا. هذه الأرزاق ييسره الله لك، ييسره الله لك. ولذا يجب على المسلم أن يدرك هذا في أحواله، إذا وجد رزقا فليعلم أن الحصول عليه من الله، وإن كان قد يتسبب هو، ولا بد من التسبب حتى يأتي الرزق، لكن اعلم أن هذا التسبب لا يوجد العلم على سبيل اللزوم، لكن الله أمرك بالتسبب، وهذا من الإيمان، لأنك مأمور به، تسبب ليأتي المسبب، ومجيء المسبب بمشيئة الله أيضا. ولذلك لا تعتمد على هذا السبب وتنسى دعاء الله في أن ييسر لك ما ييسره لك من الأرزاق. نعم، حفظكم الله. وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما. قوله وكان فضل الله عليه عظيما، فضل الله، الفضل في اللغة الزيادة، المادة تدل على الزيادة، والمراد بهذه الزيادة المضاف إلى الله نعمه التي زادها فيك أيها الإنسان بعد خلقه لك، خلقك أولا هذه نعمة، ثم أبرزك للوجود هذه نعمة، ثم يزيدك من أنواع النعم والفضل، فالفضل هنا الزيادة وهو يعم. وإضافة إلى الله يدل على أنه على أن الفضل هنا نعمه، نعمه وهي كثيرة، نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد، فهي كثيرة. والغفلة تنسي الإنسان عن هذه النعم فلا يشكر الله عليها. ولغلبة الغفلة التي نتج منه عدم الشكر أو عدم تذكر النعم، فالشكر يقول الله جل شأنه وقليل من عبادي الشكور. الشكور قال الشكور أي الكثير الشكر قليل من عبادي، لأنك لو نظرت إلى النعم التي في الإنسان أو في التي فيك هي كثيرة، فأنت تتذكر أنها تتذكر هذه النعم أو تعرف هذه النعم ويأتي ذكرها في ذهنك وفي نظرك وفي تفكرك، فإذا كان ذكرها يأتيك في فكرك فالواجب عليك أن تخضع لله وتعبده وتشكره. وهذه العبادة بالشكر أنواع، هذه العبادة فهناك عبادة تكون واجبة وهناك عبادة تكون مستحبة وهناك عبادة تكون سنة كما هو مقرر عند العلماء. إذن فتذكر النعمة يجعل الإنسان أو يجعل المسلم يشكر الله. والشكر وأقل ما يقال في تذكر النعمة والشكر الله عليها هو أن يقول الإنسان إذا تذكر نعمة الحمد لله، ثم يتبع ذلك الخضوع لله فيما أمره به من العبادات، فالذي يفعل هذا يكون شاكرا وليس بشكور. وقد يكون ويكون شكورا إذا عمل وأكثر من الأعمال الصالحة وهي العبادة والطاعة لله. ولا تكون هذه العبادات واجبة مثلا، فهذا بهذا يكون يكون أو يوصف العبد بأنه شكور. ويدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شكورا، كان شكورا لأنه كان يصلي في الليل حتى تتفطر قدماه، فتقول له الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما: أتفعل كل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي كثير الشكر. إذن الفرق بين الشاكر والشكور: الشاكر اسم فاعل لا مبالغة في فعل الشكر عنده، أما الشكور فهذا وزن يدل على مبالغة وإكثار الفاعل من الفعل الذي هو الشكر. إذن فرق بين معنى اللفظتين من جهة الكثرة والقلة. نعم. ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته، نبه الله هذا الإنسان بعد خروجه من بطن أمه إلى الدنيا، نبهه بآثار صنعته. نبهه، التنبيه هو إيقاظ الذهن إلى ما قد يغفل عنه فينبه على ذلك أو يذكر بهذا، يجعل متذكرا لذلك، فهذا هو التنبيه. فالله جل جلاله نبه على آثار صنعته، والصنعة الخلق، الخلق أو الفعلة وهي الخلق، ويقصد بذلك ابن أبي زيد خلق الله. آثار الصنعة أي ما يؤخذ من أمور ويستفاد من أمور من هذا الخلق، فينبه الله على هذه الآثار، والآثار جمع أثر، وهذا الأثر من الصنعة الإنسان نفسه صنعة لله. ما الذي حصل من هذا الإنسان مما يدل على وجود الله؟ هو أنه لا يوجد بنفسه، أو لا يوجد نفسه بنفسه، إذن فلا بد من موجد كما تقدم في الصباح، فلا بد من موجد. هذا الموجد هو الله، والإنسان أثر من آثار هذا الإيجاد الذي هو خلقه، فنبهه على آثار صنعته. وهذا كثير، لأن آثار جمع أثر، والأثر ما يعقب من فعل شيء أو من فعل ما يعقبه. فالسماوات ما الذي يعقبه؟ رؤية السماوات والمشي على الأرض، أو رؤية الأرض، ما الذي يترتب عليه؟ تقول هذه صنعة أو صنعات تدل على الله. هذا من معاني ما يريده من هذه العبارة. نعم. وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه. وأعذر إليه، أعذر الله إلى الإنسان، أي جعل له عذرا، جعل الله للإنسان عذرا إذا لم يعبد الله بعد إرسال الرسل ومات وهو كافر مثلا، فإن لله عذرا في عذابه، لأنه أرسل رسله. وهو أي الإنسان لو لم تبعث الرسل فتفكيره أو عقله ينبغي له أن يدله على الله، لأنه سيقول أنا ما خلقت نفسي، إذن من خلقني؟ والله. لكن يبقى على هذا بعد أن يعرف الله بالعقل، يبقى أن يعرف كيف يعبد الله، لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه، وشرعه بعث الله رسله بهذا الشرع، مع وجود الأدلة العقلية على أن الله الخالق وأنه يستحق العبادة. فإذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فقد وضح الطرق لعبادته التي من أجلها خلق الإنس والجن. وعليه إذا تبين كل هذا ولم يعبد الله وجاء يوم القيامة كافرا، فإن لله عذرا. وكل هذا من الصفات العالية لله سبحانه وتعالى. أعذر الله، هذه العبارة من ابن أبي زيد وإسناده، أو هذا الفعل من ابن أبي زيد وإسناد هذا الفعل إلى الله، فيه ذكر صفة من صفات الله، أنه مع كونه إلها إذا حصل من العبد ما به يستحق أن يعاقب، فيقول ابن أبي زيد أعذر الله إليه، أي جعل الله لنفسه عذرا في تعذيب من كفر ومات على الكفر. فليس للعبد يوم القيامة إذا كان كافرا أي عذر في عدم عبادته بعدما أرسل الله الرسل وبين الشرائع بالكتب، فليس له عذر. نعم، فهدى من وفقه بفضله. نعم، فهداه ووفقه بفضله. هدى الله من هداه، وهذه مسألة أخرى. الله خلقه هذا الإنسان على قسمين، شقي وسعيد. فهذا السعيد تجده يسعد بتوفيق الله له، بتوفيق الله له. والتوفيق هو أن يجعل في الإنسان، أن يجعل الله في الإنسان قبول خير في فكره وفي عقله وفي عمله، أو يجعل عمله خيرا، أي يرشده إلى فعل الخيرات. يرشده الله إلى فعل الخيرات فيعمل الخيرات ويجتنب المنكرات ويعبد الله. فكونه يعبد الله هذا توفيق من الله. ولذلك المسلم إذا وفق فليحمد الله وليعلم أن هذا التوفيق النعمة من الله أنعم بها عليه، فيزيد في حمد الله وفي شكره، ولا يقول أنا عبدت الله واهتديته ويتمسك بهذا وينسى شكر الله. لا، لأنه حتى ما هذه الهداية التي يعطيها إياه الله، ما هذه العبادة، لا يدري ما عاقبة أمره، فقد ينحرف ما لم يمت بعد. وكل هذا جعل الإنسان متفكرا في أن يديمه الله على ما هو خير حتى يموت، ويسأل الله الثبات على الحق، ولا يغتر ويقول أنا على الحق أنا عامل، وينسى ولا يدري ماذا هنالك، فقد ينقلب كما ورد في الحديث الصحيح. فلذلك يكون المسلم دائما بين الخوف والرجاء حتى يسير إلى الله سيرا بجد، لا أن يتكاسل أو يتوانى أو يرى في نفسه شيئا. وماذا للإنسان؟ ما له شيء، كله من الله. نعم، وأضل من خذله بعدله. وأضل من خذله بعدله، أي خذل، أي أضل الله من خذله. والإضلال هو الإخراج عن طريق الصواب والسداد، هذا المراد بالإضلال، أو تغييب المسلم، أو تغييب الإنسان المسلم مثلا، أو الكافر، أو تغييب الإنسان الكافر. هذا التغييب يحصل للمسلم وللكافر. فإضلال المسلم مثلا أي أن يغيب عن طريق الحق. فالمسلم قد يكون مسلما وهو ضال في بعض الأفكار وفي بعض السلوك. وأما تغييب الكافر فهذا هو التغييب الشديد، الشديد الذي ليس وراءه تشديد، ليس وراءه تضليل وتغييب. فأصل مادة أضل أو ضل هو الغيبوبة عن الشيء، كما قال النابغة وغيره من شعراء الجاهلية: فآب مضلوه بعين جلية، وغودر بالجولان حزم ونائل. آب مضلوه، قال مضلوه أي مغيبوه في التراب، أضلوه أي غيبوه في التراب أي دفنوه. إذن فالمادة تدل ضل ضلل، يدل الغيبوبة. هذه الغيبوبة قد تكون عن الحق وقد تكون عن غير ذلك. ومن هذه الغيبوبة الدفن كما في بيت هذا الشاعر. فقوله وأضل وخذل من أضله. فمعنى قولي أضل من خذله، خذل معناه تركه مع نفسه. فالخذلان ألا يكون الله مع الإنسان بتوفيق إلى فعل الخير، فإذا لم يهده الله فقد خذله. وهذا الخذلان من الله يكون بعدله، يكون بعدله، يكون بعدله. لماذا؟ لأن هذا المخلوق مخلوق الله، والله جل جلاله غني الغنى المطلق عن هذه المخلوقات. فإذا حصل منه جل شأنه خذلان للإنسان فبعدل الله، لأنه فعل الخذلان في مخلوقه وليس بظلم بل يقال عدل. والدليل على أنه عدل أن الإنسان أو أن الله كما سبق قلت الآن آنفا غني عنك، غني عنك. فإذا كان غنيا عنك وأضلك، فهل أضلك ظلما يريد شيئا من إضلالك؟ لا، هو غني عنك الغنى المطلق. كما أنك أنت أيها العبد فقير أو مفتقر إلى الله افتقارا مطلقا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الغنى المطلق لله جل جلاله، ولذلك خذلانه بعدل. نعم. ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. ويسر المؤمنين لليسرى، يسر المسلمين أي ذللهم وذللهم وخيس لهم أو خيسهم، وهو بمعنى التذليل وهو التسهيل. يسرهم لليسرى أي للخصلة اليسرى، للخصلة اليسرى السهلة الصحيحة الصالحة. معنى ذلك أن المؤمنين يعملون ما يعملون من الأعمال الصالحة بتيسير من الله لهم في فعله. إذا لم ييسر الله لك فعل الخيرات فإنك لا تستطيع، ولذلك تجدون الأعمال أو العبادات تشق على بعض الناس. فإذا شقت عليه فليس لكون هذه العبادات في حد ذاتها شاقة، القيام بها صعب، لا، لأن الله ما يسره لفعل اليسرى. فإذا يسره الله لفعل اليسرى فتجد يفعله وهو مرتاح جدا، بل يريد لزيادة من هذا الفعل. ولذلك الإنسان يسأل الله أن ييسر له فعل الخيرات، وإلا إذا لم ييسر له فعلها فلا يفعلها. هذا معنى قوله ويسر المؤمنين لليسرى. نعم. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. فآمنوا، ترتب على ذلك التيسير من الله اليسرى للمؤمنين أنهم آمنوا. فالإيمان في حد ذاته ليس بصعب، لأنه في الأصل أمر فطري. فلكن الله إذا لم يسره لك لا تؤمن. ولذلك والعياذ بالله ما نجده من الكفار من أعمال الكفر ومن سب الله ومن من الأمور التي ليست أعمالا للإيمان نجد أنهم يفعلون فعلا ليس فعله في الفطرة أولا صحيحا مع أنه لأن هذه الأعمال وهو الكفر ما أشبه ذلك شاقة في الأصل، وتركوا ما هو السهل لأن الله ما يسر لهم ذلك السهل الذي هو الإيمان ومتطلباته. نعم. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، أي وبما أتت به كتبه ورسله عاملين، أي يسر الله لهم اليسرى فكانوا بسبب ذلك التيسير لهم يعملون بما في كتب المنزلة على الرسل وبما جاء به الرسل، لأن الرسل يرشدون ويعلمون مع وجود الكتب معهم. إذن فالمؤمن الذي ييسر الله له أو المؤمنون الذين ييسر الله لهم اليسرى يعملون بما جاء عن الله في كتبه وعن رسله في بيانهم لهذا الدين. نعم. وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. وتعلموا ما علمهم، أي تعلم المؤمنون الميسر لهم العمل، تعلموا ما علمهم الله، أي طلبوا علم ما علمهم الله بعد تعلمهم، فلا بد من التعلم ثم يأتي تعليم الله لك. نعم، من الممكن أن يعلمك الله ولو لم تتسبب في طلب العلم، وهذا نوع من العلم يقال له علم لدني من الله جل جلاله دون تسبب، وهذا موجود. وتجدون أن علوم هؤلاء الأنبياء لدنية، أي لا يجلسون إلى أهل علم يتعلمون ويحفظون ويقرؤون، لا، الله يوحي، ولذلك يقال وحي، الله يوحي إليهم بعلوم دون أن يجدوا في تلقي هذا العلم صعوبة مثل صعوبة التعلم الآخر. نعم، أحيانا تجد أن هذا الوحي الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تجده يثقل عليه الوحي، وهو في هذه الحالة، حالة تلقي الوحي، كأنه يتعلم أو كأن الله يعلمه فيجد ثقلا. هذا يحصل، لكن هذا التعلم يقال له وحي وليس بتعلم مقصود أو معروف معهود، فهو وحي. والمقصود أن هذا العلم من الوحي علم لدني. نعم. واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. واستغنوا بما أحل لهم، هذا شأن المؤمنين، يستغنون بما أحل الله لهم من الطيبات ولا يتناولون ويأكلون ما حرمه الله عليهم. نعم. أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. قوله أما بعد، هذا يقال له فصل الخطاب في علم البيان. يأتي المتكلم بجملة أو بمجموعة من الكلام، هذه المجموعة من الكلام يضمنها إشارات إلى ما سيأتي بعد من صلب الكلام. هذا فصل الخطاب. فقال بعدما تقدم قال أما بعد، أي أما بعدما تقدم من هذه الأمور العامة المجملة في الفقه والتوحيد أو العقيدة، أما بعد أي بعد تلك الأمور. نعم. أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه. أعانك الله على رعاية ودائعه، أعانك أي جعل لك عونا، ففعل أعان على هذا الوزن أفعل في علم الصرف بمعنى الجعل، أفعل يأتي بمعنى الجعل، الوزن هذا من معانيه الجعل. وما الذي جعل أو ما الذي جعل هنا؟ العون. أعانك الله أي جعل لك عونا، فعلى هذا الفعل تعدى إلى مفعولين، إلا أن المفعول الأول يتعدى إلى الفعل بنفسه أعانك، مفعول به صريح، ويتعدى إلى المفعول الثاني بواسطة الحرف الجار، وهو قوله على حفظ ودائعه، أعانك الله على حفظ ودائعه، والمعنى جعل الله لك عونا في أي شيء؟ في حفظ ودائعه. والودائع جمع وديعة، والوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، أي ما ودع، أي ترك عندك لتحافظ عليه، تحافظ عليه ولا تتعدى عليه ولا تفسده حتى يرجع صاحبه الذي يرجع صاحبها الذي وضعها عندك ليستردها، لم يجعلها عندك ليكون لك تتصرفي ويكون ملكا لك تحوزه وتنتفع به أو تهلكه أو تفسده، لا، إنما ليعود إليك ويسترده ما كان قد وضعه عندك. هذه الوديعة في لغة العرب. وعلى هذا فما الذي ودعه الله في الإنسان؟ أي هذه النعم، نفسك وديعة من الله، مالك وديعة من الله، صحتك وديعة من الله، وما أشبه ذلك من هذه الودائع أي النعم التي أعطاكها الله في هذه الدنيا. هذه الودائع، وهذه الودائع في الشرع عند المسلم أو في عند المسلم في الشرع لا بد من المحافظة عليها. وكيف تكون المحافظة؟ أي تكون المحافظة عليها بشكرها لله، تشكر الله عليها. وإذا أردت أن تشكر الله عليها فإنك لا تعصي الله، لا تعصي الله دائما وتكون غافلا عن صحتك التي أعطاكها الله وعن مالك الذي أعطاكه الله، لا تكون غافلا عن صرف هذه النعم فيما يرضي الله، بل تصرفه فيما يرضي الله، وعندئذ تكون قد حافظت على تلك الودائع. وهذه الودائع لا بد يوما أن ترد الودائع، نفسك التي بين جنبيك سيأخذها الله، تموت، أخذ الله وديعته، وماذا كنت تفعل بنفسك قبل أخذ الله له؟ هل كنت مستقيما مؤمنا يشكر الله على هذه الودائع أو لا؟ فإذا ردت الودائع تنكشف الحقائق، وانكشاف الحقائق تماما في يوم القيامة يوم تبلى السرائر. لكننا في الدنيا دهر العمل، الله لا يسألك في الدنيا ماذا فعلت في صحتك، ماذا فعلت في كذا، ماذا فعلت في كذا، لا. لكن يوم القيامة، وهذا يوم عسير على الكافرين غير يسير، والمؤمن ينبغي أن يتفكر في كل هذا، في الوداع أيضا يتفكر في الوداع ويحافظ على الوداع. هذا هو التفكر، أن يحافظ على الوداع فيستقيم، يستقيم كما قال جل شأنه: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، الإيمان بالله هذا رأس الأمر كما تقدم، ثم تأتي بعده الاستقامة، ويدخل في الاستقامة هذه حفظ الودائع، حفظ الودائع يدخل في الاستقامة. نعم. فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. نعم. فإنك سألتني، يقول ابن أبي زيد لرجل سأله وهو محرس، سأله وكان رجلا يحب الخير، فسأل هذا العالم ابن أبي زين القيرواني، سأله فعل خير ينفع المسلمين، فأشار إلى هذا السؤال، فأشار ابن أبي زين إلى هذا السؤال فقال: سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، أن أكتب لك جملة مختصرة، أن أكتب لك جملة مختصرة. جملة مختصرة قصده بجملة هنا كلام، كلاما مختصرا، ولا يكون جملة بمعنى كلام واحد من مسند ومسند إليه وما يتبع ذلك فقط، لا يقصد به ذلك، إنما يقصد جملة مجموعة كلام. هذا المراد من كلام، هذا المراد من قول ابن أبي زيد هذا: سألتني أن أكتب لك جملة. كتابة الجملة للفائدة والتعليم في بالدين لا يكون مجرد كلام واحد، بل يكون كلاما كثيرا، فقصد بالجملة هنا كلاما كثيرا، لكن هذا الكلام فيه اختصار، فيه اختصار، أي يكون هذا الكلام الكثير في فقراته ذا يسارة، فلا تجد فيه طولا في فقراته. سألتني ذلك، ولماذا سأله، أو ماذا يفعل، أو ما الذي يأتي به في هذا الكلام أو في هذه الجملة المختصرة؟ نعم. جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، من واجب أمور الديانات أو الديانة، من واجب أمور الديانات، واجب أمور الديانات، أي الأمور التي تكون واجبة في الدين. ما هذه الأمور الواجبة؟ هي كثيرة. في أول أو في مقدمة هذه الأمور الواجبة في الدين التوحيد، فالتوحيد من واجب أمور الديانة، ثم يتبع ذلك بقية، تتبع ذلك بقية الشرائع من واجب الصلوات والزكوات والصيام والحج وما إلى ذلك من بقية واجبات أمور الديانة. فهذا الكلام من ابن أبي زيد مجمل مختصر، قال من واجب أمور الديانات، وهذا يشمل ما تقدمت في شرحه الآن وغير ذلك، وغير ما ذكر الآن مما هو دين، مما هو دين. فيقول: سألتني يا فلان عن هذا أن أكتب لك ذلك. ولذلك هذا الكتاب كتاب اشتمل على جزئين. جزء هو بيان العقائد أي بيان التوحيد، ذكر من هذا القسم ما تيسر ذكره لأن مسائل العلوم كثيرة، فمسائل علم التوحيد كثيرة جدا. الموجود من هذه المسائل التوحيدية في هذه الرسالة قليلة، لكنها أصول تتفرع عنها أمور أخرى من علوم التوحيد. والجزء الثاني من الرسالة فقه، والفقه هو ما يعرف ليعبد الله على ضوئه من بيان كيفية العبادات، كيفية العبادات وأحكام هذه العبادات، حتى ولو كانت هذه العبادات واجبة، لكن كيفيتها التي بها تكون هذه العبادة صحيحة، هذا هو الفقه، وهو القسم الثاني في الرسالة. نعم. مما تنطق به الألسنة. مما تنطق به الألسنة، عاد إلى ذكر ما يتعلق بالتوحيد، فقال مما تنطق به الألسنة، وهذا الجزء وهذا يدخل في الجزء الأول مما اشتمل عليه كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، يدخل هذا في الجزء الأول وهو التوحيد. فلذلك قال مما تنطق به الألسنة، وتنطق أي تصوت به الألسنة مع معرفة معنى ما ينطق به، لأن هذا النطق في الحقيقة وإن كان في اللغة هو التصويت، وهذا التصويت لا يقال له النطق إلا إذا كان هذا الصوت مشتملا على معنى يعتقده هذا المصوت بالنطق فيكون نطقا ليس مجرد كلام صوت. فالصوت أعم والنطق أخص، هو صوت بمعنى، لأن الصوت قد يكون بدون معنى فلذلك قال مما تنطق به الألسنة، والألسنة جمع لسان، واللسان هي آلة النطق أو آلة التصويت. يأتي الصوت من اللسان بقدرة الله جل جلاله، ولا تدري كيف أتى هذا الصوت، لكنك تسمع الصوت. وكل هذا من النعم التي يجب أن يتفكر فيها المسلم، كيف هذا الصوت، كيف. فإذا حصل الفكر فالمسلم إذا كان يتفكر ولا يكون غافلا، فإن هذا ينفع في باب الإيمان، ينفع كثيرا. إذن فالنطق باللسان أو بالألسنة يكون بالأمور الواجبة العقدية. نعم. وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. شوف قال وتعتقده القلوب، تقدمت الإشارة إلى هذا، تعتقده القلوب. ما الذي تعتقده القلوب؟ تعتقد القلوب معنى ما تنطق به الألسنة، حتى يكون إيمانا، حتى يكون هذا النطق بالألسنة نطق إيمان. وتعتقده القلوب. نعم. وتعمله الجوارح. وتعمله الجوارح أي ما تنطق به أيها المسلم، وما تعتقد معناه ما تنطق به، لا بد أن تكمل ذلك أو ذينك بالعمل بمقتضى هذين، النطق مع المعنى لهذا المنطوق به في القلب، تردف ذينك بأعمال تصدق ما اعتقدته، إذن فالعمل من الإيمان، وليس الإيمان فقط أن تعتقد الحق، تقول الله واحد هذا في قلبك وتكتفي بهذا، ولا تتبع ذلك عملا يدل على صدقك فيما اعتقدته بقلبك. لو فعلت هذا ولم تأتي بعمل فإيمانك لم يكمل، فيقال ليس لما عندك إيمان، ليس هناك إيمان، لأنك اكتفيت بشيئين فقط، النطق والاعتقاد بالقلب، ولم تأتي بالعمل بعدهما. فلا بد من هذه الثلاثة، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة الصحيحة. إنما يقال له عقيدة أهل السنة والجماعة لأن هذا بعد ذهاب السلف الصالح حصل ما حصل في أمور المسلمين واعتقاداتهم، فميز الذين يمشون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم صحابته به وكانوا عليه، ثم جاء بعضهم التابعون وكانوا عليه، هم أهل السنة والجماعة أصالة. إلا أنه في زمن الرسول وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين ما كان يطلق هذه العبارة هكذا، لأنه لم يكن هناك داعي لهذا التمييز. الداعي لهذا التمييز حصل بعد مجيء الفتن من البدع والانحرافات عن الجادة التي ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة عليه. فلذلك أهل السنة والجماعة، إذن فأهل السنة والجماعة اعتقادهم وأعمالهم وأفعالهم هو الإسلام المصفى كما أنزل. نعم هناك أمور أخرى أدخلت في الدين، أدخلت بعمل الشيطان وبغفلة المسلمين وبأمور كثيرة، وهذا من المهادن الأمور التي قدرها الله في هذا الدين. فأول الناس في أوائل أزمنة الدين هم الناس حقا، وأفعالهم هي الأفعال الدينية حقا، بخلاف ما حصل بعد ذلك. ولذلك حصل مثل هذه التفرقة أهل السنة والجماعة أو أسوهم السلف الذين معناه الذين تقدموا، وإنما قيل لهم السلف لتقدمهم أولا لأن اللفظ يدل على هذا، ولأنهم كانوا في سلفيتهم على هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، وهو الإسلام المصفى. فالصحابة والتابعون معروفون أنهم متقدمون، ولزم من تقدمهم صحة ما كانوا يعملون أو ما كانوا عليه من الدين، فقالوا سلف. إذن فالسلف المتقدم، والتقدم يكون في الزمن أولا، ثم يأتي بعد ذلك كون العمل للسلف على الجادة، فهذا هو السلف، زمن وعمل. إلا أن السلف قد يبقى، أو قد السلفية قد تبقى بعد الزمن المتقدم، فتوجد السلفية في الأزمة المتأخرة. إذن إذا كان العمل على المنهج الصحيح الذي كان عليه المتقدمون الصحابة وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، من جاء بعدهم وكان على طريقتهم فهذا سلفي، هذا معنى وهو معنى صحيح، ولا شيء فيه إذا أطلق بالنية الصالحة الطيبة والبيان، فلا شيء فيه، هذا هو مقتضى الحق. أما الزمان فالزمان قد يتأخر والعمل عمل سلفي، وهذا الكثير في القرون وهذا يقع في العصور المتأخرة. أما في الأزمنة المتقدمة فالسلفية زمنا ومنهجا حاصلة. ولذلك السلف في زمن القرن الأول والثاني والثالث، واختلف في القرن الرابع هل هو زمن للسلفية، زمن للسلفية، وإن كان السلف موجودين أو السلفية موجودة، لكن بالنسبة للزمنية هل القرن الرابع من زمن للسلفية؟ اختلفوا فيه. وأما القرن الخامس فهذا لا خلاف في أنه خلف، كما قال القائل ثلاثة من القرون سلفوا وخمسة من القرون خلفوا ورابع القرون فيه اختلف هل سلف أو خلف من سلف. والمسلم الذي يريد الله يريد أن يسير إلى الله يطلب العلم الصحيح، بالعلم الصحيح أيضا تعرف السلفية. العلم الصحيح علم الكتاب والسنة، فعليكم بالعلم الصحيح ثم العمل الصحيح بعد ذلك. نعم. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه. نعم. على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. نعم. قوله وإيش؟ عيد. وما يتصل بالواجب من ذلك. وما يتصل بالواجب من ذلك، هذه عبارات ابن أبي زيد. وما يتصل ما يتصل بالواجب من ذلك، أي وما يكون واجبا من ذلك. صحيح، هذا معناه. وما يتصل بالواجب من ذلك مما تقدم من أمور الديانات وما إلى ذلك. نعم. بالواجب من ذلك وإيش؟ من السنن. من السنن. وما يتصل بالواجب من ذلك، أي ما يتصل بالواجب من السنن. هناك واجب مما تقدم، وهناك سنن أيضا مما تقدم، فيبين الواجب والسنن. والسنن جمع سنة، والسنة ما ليس بواجب باختصار، لا يكون واجبا أي لا يكون في تركه إثم، بينما الإثم يترتب على ترك الواجب. إلا أن هذه السنة إذا ترك أو تركت فإن العبادة التي تقع هذه السنة فيها وقد تركت هذه السنة تكون هذه العبادة الصحيحة مع نقص في الثواب، ثواب السنة. تركت السنة في عبادة، عبادتك الصحيحة، لكن ثوابها، ثواب السنة ذهب عنك. هذا الفرق. نعم. وكذلك المستحب. من السنن مؤكدها ونوافلها. نعم. ورغائبها. النوى مؤكدها، والسنة أيضا درجات. قد تكون السنة مؤكدة، قد تكون السنة مؤكدة، وتأكيد السنة يدل على ذلك دليل من الكتاب أو السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يقول غسل الجمعة واجب، هذا مثال من السنة المؤكدة، غسل الجمعة واجب. فواجب هذا عند المالكية السنة المؤكدة، بحيث لو تركت الغسل يوم الجمعة وتوضعت مثلا وذهبت فإن صلاتك للجمعة تصح، إلا أن الثواب المترتب على هذا الغسل قد فاتك. والمسلم ينبغي دائما أن يرغب في الازدياد من الثواب، في الازدياد من الثواب. والثواب تختلف، يختلف أيضا ثواب الواجب ليس كثواب السنة. إذن فالزياد في الثواب يحصل كثيرا أو يتصور فيما لم يكن واجبا من العبادات، فيستكثر من فعل السنن والمستحبات للازدياد من الثواب. والثواب هو الذي ينفع الإنسان في الآخرة. ليس بينك وبين الله نسب ولا سبب أيها المسلم إلا عملك وعملك إذا صح فيه الثواب، هذا الثواب هو الذي ينفعك يوم القيامة، والثواب هو الذي يوزن مع الإثم يوم القيامة أيضا. إذن فأثر العمل من المسلم إما ثواب أو إثم. إذن فليجب أو ينبغي للمسلم أن يستكثر من فعل السنن والرغائب. فذكر هنا أيضا رغيب، قال الرغائب والنوافل، هذا كله مما ليس بواجب من العبادات، إلا أن الفقهاء المالكية يفرقون بين هذه الثلاثة في التعريف، فيقولون السنن ما واظب عليه وأظهره في جماعة وقد يحص عليه وقد لا يحص، والرغيبة ما رغب في فعله، ما رغب في فعله ترغيبا، وإن لم يكن يفعله في جماعة وقد يفعل في جماعة، لكن الترغيب والحث عليه كما رغب على فعل ركعتي الضحى أو على صلاة ركعتي الضحى، فهذا يقال من الرغائب. وهذه الرغائب في الشرع تجد لفعلها ثوابا، أو يذكر لفعلها ثوابا معينا، ومن هذا الثواب المعين يرغب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعل الرغائب. والنوافل أعم، يعم جميع ما تقدم، لأن النوافل جمع نافلة، والنافلة هي الزيادة، أي زيادة على ما كان واجبا، فتدخل بقية السنن هذه في معنى النوافل. والفرق بين النوافل وبين هذه ليس بقوي، لكن أحيانا تجد بعض الفقهاء يفرق بين النافلة وبين هذه المذكورة المتقدمة من رغيبة وسنة مؤكدة، ودخول غير النوافل في النوافل أظهر. نعم، انتهى. وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. وشيء من أصول أصوله الفقه، وشيء من أصول الفقه، أي يذكر ابن أبي زيد في هذه الرسالة شيئا من أصول الفقه، والأكثر هو الفقه، ولكن يتعرض لذكر شيء من أصول الفقه. وأصول الفقه اسم علم من علوم الشرع، معناه العلم الذي يتوقف الفقه عليه، أي يبنى الفقه على أصول الفقه، هذا المراد بأصول الفقه. نعم. وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه. وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها مما تقدم ذكره من واجبات أمور الديانة وما إلى ذلك. وقول شيء من آدابها، ما إذا كنت الآن تصلي وهو واجب من أمور الديانة أو التوحيد نفسه، هناك أمور هي آداب، آداب للإيمان، ومن هذه الآداب ألا تغفل، ألا تغفل عن النعم كما تقدمت الإشارة إليه، هذا من الآداب. ومن آداب الصلاة أن تكون ماشيا مثلا إلى الصلاة في المسجد بسكينة ووقار، لا تجري جريا كأنك في مسابقة مثلا، لا تفعل هذا، فالمشي بوقار لأنك إلى شيء تعبد الله به فتكون على هيئة حسنة عند مشيك إليه، هذا من الآداب. ومن الآداب الثياب، تلبس ثوبا نظيفا، وليس فقط نظيفا، لكن ثوبا جيدا أو تكمل هيئتك في الثوب وتذهب إلى المسجد، فهذا يعتبر من الآداب. أما كون الثوب طاهرا غير النجس فهذا واجب، هذا واجب، لكن الزيادة على ذلك من هيئة الثوب، ثوب وقار وجمال، هذا من الآداب. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن قوله جل شأنه خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال رحمه الله كما يذكر عنه أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي الكبير الأندلسي، يقول إن مالكا فسر الزينة بالرداء، والرداء في لغة العرب زينة، ويطلقون الرداء هذا زينة، وهو نوع من ثيابهم يطلقونه على ما ليس بثوب أحيانا للإشارة إلى أن الرداء المراد به الزينة. فقال أبو بكر بن العربي إن الزينة في هذا في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، ما فسره مالك بالرداء، وهذا كمال. إذن فمن آداب الصلاة أيضا ألا تحسر رأسك وتصلي على هذا، لكن حسر الرأس وكشف الرأس في الصلاة لا يبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن لو غطيت رأسك تقربا إلى الله أو فعلا للزينة، ولا بد من نية وعلم للزينة، فعلته للزينة وضعت على رأسك شيء من خلنسوة أو رداء أو ما أشبه ذلك للزينة ليس للعادة، وللناس عادات ليس للعادة، إذا فعلته لأجل هذا فإنك تؤجر عليه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فهذه آداب، وغير ذلك من إيش من الآداب توجد في الصلاة، وتوجد في إيش مثلا حتى في الزكاة عند إعطاء الزكاة، فالمزكي له آداب عند دفع الزكاة إلى مستحقيها، منها أن لا يمتد عليهم أو أن لا يرى نفسه أنه يعطيهم، لا، بل يتفكر ويقول أسأل الله أن يقبل مني وإن أعطيتهم هو مني، لكن من أعطاك أيها المزكي؟ الله أعطاك. إذن فأعطي من يستحق الزكاة وأنت ترجو التقرب بهذا الإعطاء إلى الله، لا أن تخالف هذا فترى لنفسك على من تعطيه الزكاة فضلا أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس من الآداب. لو رأيت لنفسك فضلا على من تعطيه الزكاة فقد خالفت الأدب. نعم زكاتك تكون مقبولة ظاهرا إن كان صحيحا والمال صحيح وما إلى ذلك تكون الزكاة مقبولة، لكنك تركت ذهب عنك أجر الأدب، ذهب عنك ثواب الأدب، والمسلم يجب أو ينبغي أن يرغب في الثواب. نعم، على مذهب الإمام مالك بن أنس، على مذهب الإمام مالك بن أنس، مذهب الإمام مالك، المذهب في اللغة اسم مكان للذهاب، وهذا المكان للذهاب إنما هو مكان أي رأي يذهب إليه الإمام في بعض المسائل الاجتهادية التي لم تكن دلالة الكتاب والسنة من نصوصهما واضحة صريحة لا خلاف في محاملها. فإذا حصل مثل هذا في الأحكام يختلف الفقهاء المجتهدون، فكل يدلي بدلوه بحسب ما أعطاه الله من العلم، والمالك من المجتهدين. إذن فله مذهب، ومذهبه هو مذهب أهل المدينة في وقته، لأن مالكا لم يكن إلا في المدينة، ولد ومات في المدينة. إذن فمكان ذهاب ما فرأي مالك وهو مكان ذهابه في هذه الأحكام في المسائل الشهادية هو مذهبه، أي يقال مذهب في الاصطلاح. إذن فلا يقال في المسائل التي اتضحت أو اتضحت الدلالة من النصوص على حكمها لا يقال له مذهب. مثلا لو قلت، لو سمعت أو لو عرفت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أو قوموا لله قانتين، أو لا تشرك بالله مثلا، هذه نصوص دلالتها على النهي في هذه الآية الأخيرة لا تشرك بالله، النهي حكمه حكم الشرك، ما أنه منهي عنه، حكم الشرك النهي عنه. إذن فيكون هذا المنهي عنه حراما، فلا يختلف عالم من العلماء على حرمة الشرك حرمة كبرى، وإن كان التحريم على درجات، لكن تحريم الكفر أو الشرك عظيمة جدا، ليس هناك ذنب أكبر من الشرك. إذن فلا يختلف، لا يختلف عالم أو لا ليس هناك خلاف بين العلماء في حرمة الشرك. إذن فمعرفة حرمة الشرك ليس اجتهادا، ليس اجتهادا. أما غير الشرك فقد يكون من المنهي من مما نهي عنه، قد يكون النهي ليس للتحريم، قد يكون للكراهة مثلا. ينفى هكذا ما كان واجبا، الصلاة وجوب الصلاة واجب لا يختلف فيه، فمعرفة وجوب الصلاة لا يقال له اجتهاد، فما وضح من الأدلة حكمه بحيث لا يوجد خلاف فهذا لا يقال فيه اجتهاد. نعم يكفي. نعم نعم، هناك وقت اقرأ. نعم، استأذنكم شيخنا في طرح بعض الأسئلة. يقول السائل حفظكم الله ورعاكم، هل يجوز ادعاء العلم اللدني لغير الأنبياء، وما الفرق بين العلم اللدني الذي يثبت للأنبياء والذي يزعمه بعض المتصوفة؟ الفرق بينهما أو الأصل في العلم اللدني كما سبقا قلنا إنه للأنبياء وهو وحي، هذا سبقا قلنا وحي، ولا يوحى إلى غير الأنبياء. إذن فمن ادعى العلم اللدني وهو وحي من غير الأنبياء فهو يكذب، فهو يكذب ليس بصحيح. وربما هذا الكذب إذا أحله قد يكفر به، إذا أحله، افهموا كلامي، إذا قال هذا ما لا شيء فيه العلم اللدني كونه لي أو كذا، أو يوجد العلم اللدني لغير الأنبياء، مثل هذا قد يخرجه من الملة، لكن بعد أن يفهم ويبين له، فإذا اهتدى فالحمد لله، وإلا فمثل هذا يكفر عند العلماء، لأنه أنكر شيئا مجمعا عليه بالضرورة. الضرورة تدل على أن العلم اللدني لا يكون إلا للأنبياء، فكيف تخالف هذا العلم الضروري؟ فإذا خولف العلم الضروري فإذا هذا يفضي إلى الكفر بعد البيان، بعد البيان له بالأدلة الواضحة الساطعة، فإذا لم يقبل فهذا يكون كافرا. فالفرق بينهما كبير جدا، لا يكون العلم اللدني لغير الأنبياء. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: ما السر في عناية علماء المالكية بكتاب الرسالة؟ السر، هناك أسرار، لكن من الأسرار لذلك أن ابن أبي زيد القيرواني لما كان رئيس الطبقة المتأخرة من فقهاء المالكية في القرن الرابع، وكان كذلك عمدة أو صاحب تحقيق في معرفة مذهب مالك، وسئل وضع هذا الكتاب في زمن كان الناس يحتاجون إليه فوضعه، فتتابع الفقهاء أو طلبة العلم في المغرب أو في المكان الذي كان فيه ابن أبي زيد، وهو تونس أو القيروان من بلاد تونس من المغرب، فتتابع الناس أو طلبة العلم على قراءته، ينقله الخلف عن السلف فيعتنوا به، اعتنوا به لهذه الأمور، إلا أن أكبر هذه الأمور هو كونه محققا مالكيا في وقته. والعلماء الطبقات والدرجات في العلوم، فهو في الفقه في مذهب مالك يعتمد عليه، لا سيما في عند الخلاف في بعض المسائل، كأن يقال ما في بعض المسائل الخلافية مثلا في المذهب المالكي، كأن يقول أو كأن يوجد في مذهب مالك أن أكثر مدة الحيض 15 مثلا، ووجد قول بأن أكثر مدته 8 مثلا، 8 أيام مثلا، فينظر ما الذي كان يقول به، كان يقول به ابن أبي زيد القيرواني. ففي مثل هذه الحالة يعتمد قوله فيه لكونه محققا، لكن مع كل هذا ينبغي أن ينظر التعليل، تعليله لمثل هذا، حتى يطمئن القلب على اختيار أو على اعتماد ما اختاره من القولين، لأن ابن أبي زيد في الحقيقة كان محققا كما قلت لكم آنفا عند المالكية وعند غير المالكية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في مجموع الفتاوى في الجزء 37، فارجعوا إليه، ذكر بمناسبة أو في مسألة قال: وكذلك إمام المالكية في وقته ابن أبي زيد القيرواني، مع أن ابن تيمية في المشرق في دمشق وهذا كان في المغرب، إلا أن ابن أبي زيد سبق ابن تيمية في الزمن، ابن تيمية في القرن السابع وكذا، وهذا ابن أبي زيد في القرن الرابع، فذكر هذا عنه، وليس فقط كلام ابن تيمية، لكن غير ابن تيمية من طوائف الفقهاء في المذاهب الأربعة يعرفون هذا لابن أبي زيد. وكل هذا من الأسباب التي جعل المالكية يعتنون بكتابه هذا، وهذا الكتاب رتبته في الفقه أنه في رتبة وسطى بين الكتب، بين كتب الفقه المالكية، هناك كتاب المختصر، وهناك كتاب المتوسط، وهناك كتاب المطول، فهذا من الكتب المختصرة، ليست مختصرة من الكتب المتوسطة، ليس مختصرا وليس مطولا. نعم، شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.